يا مسلمة يلا قولي لنا واحكي علي. ما تشوف عينه إلا حلاله ولا غير ربه بيشغل باله. ما تشوف عينه إلا حلاله ولا غير ربه بيشغل باله. وطاطي وراضي الوالد والوالدة بتبدى عياله. وطاطي وراضي الوالد والوالدة بتبدى عياله. ومصلي والمولى هديه ادي اللي حلمت ان الاقيه. قولي كمان يا صبية علي فارس حلمك تتمني. قولي كمان يا صبية علي فارس حلمك تتمني. بيكون وصف يا مسلمة ايه يلا قولي لنا واحكي عليه. اتعب جسده ويعرق اكتر لاجل ما يرتاح قلبه الاخضر. اتعب جسده ويعرق اكتر لاجل ما يرتاح قلبه الاخضر. وبيرجع لي بايده نضيفه نفسه عفيفه وزي السكر. وبيرجع لي بايده نضيفه نفسه عفيفه وزي السكر. وطيبته بتبان فعنيه ادي اللي حلمت ان الاقيه. قولي كمان يا صبية علي فارس حلمك تتمني. قولي كمان يا صبية علي فارس حلمك تتمني. بيكون وصفه يا مسلمة ايه يلا قولي لنا واحكي عليه. بتمنى انه يقدرني يبقى ولي القلب وامري. بتمنى انه يقدرني يبقى ولي القلب وامري. واللي لو بطول اوقاته يبقى ونيسي ونجمي وقمري. واللي لو بطول اوقاته يبقى ونيسي ونجمي وقمري. وانا عمري والروح اعطيه ادي اللي حلمت ان انا الاقيه. انك تلاقي زي ما كنت بتحلمي بيه. قمري لاقي انك تلاقي زي ما كنت بتحلمي بيه. وهو جالك دلوقتي الفاس يسعد قلبك ويهنيه. قمري لاقي انك تلاقي زي ما كنت بتحلمي بيه. قمري لاقي انك تلاقي زي ما كنت بتحلمي بيه. وهو جالك دلوقتي الفاس يسعد قلبك ويهنيه. ما شاء الله يا اخوات على اختنا في الله. الفرح يزاد حلاوتها ويجملها الاله. ما شاء الله يا اخوات على اختنا في الله. الفرح يزاد حلاوتها ويجملها الاله. ما شاء الله يا اخوات على اختنا في الله. الفرح يزاد حلاوتها ويجملها الاله. ما شاء الله. من اول ما تقابلنا حيت فيها الايمان وعرفنا ان دينها افعال مش بس كلام. من اول ما تقابلنا حيت فيها الايمان وعرفنا ان دينها افعال مش بس كلام. بتحافظ على الصلوات وتساعد الاخوات. بتحافظ على الصلوات وتساعد الأخوات. ما شاء الله يا أخوات. ما شاء الله يا أخوات على أختنا في الله. الفرح يزاد حلاوتها ويجملها الإله. ما شاء الله يا أخوات على أختنا في الله. الفرح يزاد حلاوتها ويجملها الإله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اسمع يا روستنا اسلامك قالك ايه؟ زوجك ده هو روحك بعنيك تحافظ عليه. اسمع يا روستنا اسلامك قالك ايه؟ زوجك ده هو روحك بعنيك تحافظ عليه. تتعاملي معاه باللين يفرح بيك الامير، تتعاملي معاه باللين يفرح بيك الامير. اه والله اه والله اه والله يا اخوات، ما شاء الله يا اخوات على اختينا في الليل، الفرح يزاد حلاوتها ويجملها الاله. ما شاء الله يا اخوات على اختينا في الليل، الفرح يزاد حلاوتها ويجملها الاله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بنقدم لك نصيحة من جوا قلوب حبيتك، أميرك هو زوجك وراحتك جوا بيتك. بنقدم لك نصيحة من جوا قلوب حبيتك، أميرك هو زوجك وراحتك جوا بيتك. اتزيني بالطاعة والرضا والقناعة، اتزيني بالطاعة والرضا والقناعة. اه والله اه والله اه والله يا اخوات، ما شاء الله يا اخوات على اختينا في الليل، الفرح يزاد حلاوتها ويجملها الاله. ما شاء الله يا اخوات على اختينا في الليل، الفرح يزاد حلاوتها ويجملها الاله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا اخوات على اختينا في الليل، الفرح يزاد حلاوتها ويجملها الاله. ما شاء الله يا اخوات على اختينا في الليل، الفرح يزاد حلاوتها ويجملها الاله. ما شاء الله. يا بنات جايين لاجل تباركوا، وبتتمنوا نقول عقبالكوا، واحنا ضروري هنقولها لكوا. عقبالكم يا بنات عقبالكوا، يا بنات جايين لاجل تباركوا، وبتتمنوا نقول عقبالكوا، واحنا ضروري هنقولها بنات عقبالكم. بكرة نصيبكم يوصل بابكم، بس يكون شابين حلال، علشان يرتاح بالو بالكم ويكون أغلى وأحلى وصال. بكرة نصيبكم يوصل بابكم، بس يكون شابين حلال، علشان يرتاح بالو بالكم ويكون أغلى وأحلى وصالوا. بنات برضو ييجوا يباركوا وبيتمنوا نقول عقبالكوا، وبنات برضو ييجوا يباركوا وبيتمنوا نقول عقبالكوا، واحنا ضروري هنقولها لكم، واحنا ضروري هنقولها لكم. عقبالكم يا بنات عقبالكم، يا بنات جايين لاجل تباركوا، وبتتمنوا نقول عقبالكم، واحنا ضروري هنقولها لكم. عقبالكم يا بنات عقبالكم، شوفوا صاحبتكم من عفتها قدامكم اي لابسة حجاب، هنقلدها احنا في شطرتها، يمضوا خلاقة وكتب كتاب. شوفوا صاحبتكم من عفتها قدامكم اهي لابسة حجاب، هنقلدها احنا في شطرتها، يمضوا خلاقة وكتب كتاب. وبنات برضو ييجوا يباركوا وبيتمنوا نقول عقبالكوا، وبنات برضو ييجوا يباركوا واحنا ضروري هنقولها لكم واحنا ضروري هنقولها لكم عقبالكم يا بنات عقبالكم يا بنات جايين لاجل تباركوا وبتتمنوا نقول عقبالكم واحنا ضروري هنقولها لكم عقبالكم يا بنات عقبالكم لو على شرع الحق يجيلكوا شاب امين عبيد مولاه تبقى الافراح تغنيلكوا وحياتكم تتهنى معاه لو على شرع الحق يجيلكوا شاب امين عبيد مولاه تبقى الافراح تغنيلكوا وحياتكم تتهنى معاه وبنات برضو ييجوا يباركوا وبيتمنوا نقول عقبالكوا وبنات برضو ييجوا يباركوا وبيتمنوا نقول عقبالكوا واحنا ضروري هنقولها لكوا واحنا ضروري هنقولها لكوا عقبالكم يا بنات عقبالكوا يا بنات جايين لاجل تباركوا وبتتمنوا نقول عقبالكوا واحنا ضروري هنقولها لكوا عقبالكم يا بنات عقبالكوا يا بنات جايين لاجل تباركوا وبتتمنوا نقول عقبالكوا واحنا ضروري هنقولها لكوا عقبالكم يا بنات عقبالكوا تم التسجيل والمكساج باستوديوهات اسلام سوي مهندس الصوت اسلام سوي ابراهيم فاضل اسلام سوي مع تحيات شركة بداية للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالقاهرة هاتف رقم 395-94-08 وإلى اللقاء في إصدارات أخرى بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.